أبحرت مالي غير حبك مركب ضللت مالي غير ضوئك كوكب وسئمت سلوة وعطشت مالي غير غوثك مشرب يا من على فوق السماء لكنه من نبض قلبي أقرب العين دون سناك يخبو نورها والقلب دون هدى كقفر مجدب والكون إن لم تحن سجن ضيق والسجن لو تحن فضاء والعيش دون رضا مر علقا والموت كي ترضى وألذ وأطيب إن كان من ينساك منا خائبا إن الذي تنساه